بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد، فإن الله عز وجل كتب على الخلق وقدر مقادير حياتهم من أرزاقهم وآجالهم وأعمارهم وسعادتهم وشقاوتهم وما يلحق ذلك من أمور، والبعض ابتلي بشيء مما ينقص قدر ما يرجوه لنفسه، إما أن يتسخط قدر الله وإما أن يستعجل الحرام بعدم قدرته على الصبر، أعني لا يقدر أن يصبر على هذا الفقر أو المرض أو العوز الذي مر به. الحاجة والعوز كما يكون فرديا يكون جماعيا. الله عز وجل يقول ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، ويقول الله عز وجل ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، لا يمكن. قال سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. المقصود أن سعة الرزق في الأصل تدل على أن العباد شاكرين لله عز وجل ولو شكر كون، أي ولو كان شكر العبودية القسرية، وإن كان ضيق فاعلم أن شكر النعم قد قل، أو أن إخراج ودفع الزكوات قد قل، أو أن الظلم والفواحش والمعاصي قد زادت. والله عز وجل يبتلي عباده، ذلك بما كسبت أيديكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. فالمراد والمقصود التعاون على البر والتقوى، الصبر، الإعانة على الخروج من المحن التي قد يبتلى بها العباد. ومن درس التاريخ عرف أن الأمة الإسلامية قد مرت بفترات من الجوع والفقر، كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المفلح أو المهتدون. المقصود أن العبادة مطلوب منهم أن يصبروا على ما قدر الله سبحانه وتعالى، وأن يتعاونوا على البر والتقوى، ومن أراد أن يتشكى أمرا من ذلك فليشكو أولا لله سبحانه وتعالى قلة حيلته وهوانه وكثرة ذنوبه التي قد تسبب منع القطر، كما قال عليه الصلاة والسلام وما منع قوم الزكاة إلا منع القطر من السماء، وقال عليه الصلاة والسلام ليس القحط ألا تمطر السماء وإنما القحط ألا تنبت الأرض، وقال عليه الصلاة والسلام في نص قال ولولا البهائم لم يمطروا. فأولا نشكو إلى الله عز وجل كثرة معاصينا، فنقبل على الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة والندم. الأمر الثاني أن نتعاون جميعا كبارا وصغارا مسؤولين ومسؤولا عنهم، أن نتعاون جميعا على أن نخرج من المآزق التي تمر بنا. ثالثا من أراد أن يتشكى كما قلت عليه أن تكون شكايته بالخير والصلاح والهدى، لا ضرر ولا ضرار. ولنحذر جميعا من أن أمتنا، دولتنا، شعبنا، رادنا، مؤسساتنا مقصودة مرادة بالهدم، مقصودة مرادة بأن تعرى من الخير والسعادة وأن ينسب إليها كل نقص وكل شر، وهذا لا يمكن أن يكون حتى في الشيطان فيه شيء من الخير، كما قال عليه الصلاة والسلام صدقك وهو كذوب، أي دل على الخير. فعلينا أن نكون جميعا يدا واحدة على الخروج من هذا المأزق الذي نحن فيه الآن، وألا نسمح ولا نأذن للمغرضين من الداخلين والخارج أن يفسدوا علينا حياتنا ونظامنا وكل أمورنا، وعلى المسؤولين أن يعجلوا في اتخاذ القرارات الناجحة الناجعة التي ينتج عنها التئام الصف وحدته، والله أعلم. قلت هذه الكلمة بمناسبة ما نحن فيه من محنة في هذه الأيام، أعني في بلدنا الأردن. وثم نتابع، وقفنا عند قوله أعني الجويني رحمة الله عليه، قال: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك، والإجماع يصح بقولهم وفعلهم وبقول البعض وفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. يقول الشارح رحمة الله عليه، قال: الموجود في أكثر النسخ الإجماع حجة على العصر الثاني، فيكون المراد التوطئة لما يعني التقديم سيذكره فيما بعد من أن الإجماع هل يكون حجة على أهل العصر حتى لا يجوز لهم الرجوع، وسيأتي بيان ذلك فيما ذكره بعد في انقراض العصر. قال: في بعض النسخ والإجماع حجة في العصر الثاني، وهذا فيه تعريض بأن إجماع التابعين حجة خلافا لأهل الظاهر. وأقول رواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنهم لم يعتبروا إلا إجماع الصحابة، وهذا غير صحيح، فالإجماع معتبر مطلقا شرط أن يثبت. نعم. قال: فإنهم قالوا الإجماع المحتج به إجماع الصحابة، فأما من بعدهم فلا. السبب كما قال أحمد: وما يدريك، أي بعد الصحابة، لعله مختلفوا، يعني أنه لا يحاط بكلام العلماء، هذا السبب في اعتماده وعدمه. قال: واعتمدوا على أن الإحاطة بأقوال المجمعين في أيام الصحابة كانت ممكنة لاشتهار العلماء وانحصار عددهم، فأما بعد الصحابة فلا، فإن العلماء تفرقوا في الأمصار واختلفوا في الأقطار وكثروا بحيث لا يحصرهم عدد ولا يجمعهم بلد ولا يمكن الوقوف على قولهم، والصواب ما عليه الجمهور. من هنا إلى ما وراء ذلك كله ملغى إلى قوله: وإذا أجمع أهل العصر على شيء من الأحكام الشرعية هل يشترط الانعقاد الإجماع وكونه حجة انقراضهم أم لا؟ فيه قولان لأهل الأصول. إخواني، صورة المسألة كالتالي، يعني عشان تكون واضحة لنا: أجمع، نفرض أنه عندنا الشيخ محمد، الشيخ حذيفة، الشيخ نصر، هؤلاء هم علماء الأمة الموجودون، أجمعوا على مسألة من المسائل، هل هذا الإجماع يشترط حال كونه حجة أن يظل إجماعهم موجودا حتى يموتوا؟ انقراض العصر يعني أنه إيش؟ يموتوا؟ ولا لا يعتبر حتى وإن ولد واحد آخر فيعتبر إجماعه ناقضا إن خالف أو يعتبر مع المجمعين؟ نقول: لا يشترط ذلك، بل إذا ثبت الإجماع اعتبر إجماعا، وإن خرج من يخالفه فيما بعد في ذلك لا قيمة له، لأن الإجماع حصل قبل وجوده فلا يلتفت إلى كذا. هذه هي صورة المسألة. نتكلم عن القولين. قال: أحدهما يشترط انقراض العصر، يعني قال لأمرين: أحدهما أن المجمعين لا يخلو إما أن يجوز لهم خلاف ما قالوه أولا، أو لا يجوز لهم ذلك. فإن كان الأول فالإجماع لهم ينعقد، الإجماع لم ينعقد لأن الإجماع المنعقد لا يجوز لأحد خلافه. وإن كان الثاني لازم ترجيح قولهم الأول على الثاني من غير مرجح، لأن التقدير أن مصدر القولين سواء. والثاني أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما قال: كان رأيي ورأي عمر بن الخطاب أن أمهات الأولاد لا يبعن، وقد رأيت أنهن يبعن، فقال له عبيدة السلماني: رأيك في الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك. يعني إذا خالف الإجماع كان له إيش؟ رأيان، رأي الأول الذي وافق الإجماع والرأي الثاني الذي خالف الإجماع، وما المعتبر فيه في ذلك؟ الذي يوافق الإجماع. نعم. قال فلولا أن انقراض العصر شرط لانعقاد الإجماع، وإلا كان علي رضي الله عنه قد خرق الإجماع برأيه الثاني في أمهات الأولاد، وكان الإنكار عليه بغير كلمة أحب إلينا، فإنها تقتضي اشتراك القولين في جواز الأخذ بهما، وإنما أحدهما أرجح من الآخر. قال والقول الثاني وصححه جماعة من أهل الأصول أن الانقراض لا يشترط، بل كلما اتفقوا على الحكم انعقد الإجماع، فإنهم حينئذ كل الأمة المشهود لهم بالعصمة، فلو لم يكن قولهم حجة جاز عليهم الخطأ، ولم تتحقق العصمة المشهود بها شرعا. فمن أدلة هذا القول أن الانقراض لو كان شرطا لم تنع حصول الإجماع، فاللازم منتف فالملزوم كذلك. ثم يلغى الكلام إلى رأس المتن الجديد. قال قوله فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، يعني أن يقول الشارح يعني أن العلماء إذا أجمعوا على حكم ولحقهم من بعدهم من صار في رتبة الاجتهاد كان وفاقه لهم على ذلك القول معتبرا في انعقاد الإجماع، على قولنا يعتبر انقراض العصر. ومن فروع هذا القول أيضا أن المجمعين أولا يجوز لهم الرجوع عن قولهم الأول، فإنه لم يصر بعد حجة، فعلى قولنا لا يعتبر انقراض العصر، يلزم ضد هذين الحكمين، لا يجوز للمجمعين الرجوع، بل لا يجوز عليهم ذلك كما بينا، ولا يقدح في قولهم مخالفة من لحقهم وصار من أهل الاجتهاد بعد اتفاقهم على ذلك الحكم. طبعا هذا هو الصحيح. أيضا هذا كل كلام يعني مع احترام الشارح رحمة الله عليه، إلى أن ننطلق إلى قوله قال وقول الواحد من الصحابة ليس بحجة في القول الجديد وفي القديم حجة، لقول القول الجديد للشافعي رحمة الله عليه. والأصل يا إخواني في القول الجديد والقول القديم أنها إيش أصلا مسألة أصولية، يعني القول الجديد في أصول الفقه والقول القديم في أصول الفقه، فيترتب عليه قول قديم في الفقه وقول جديد في الفقه، لأن الفقه قائم على الأصول. نعم. قال ذكر الواحد من الصحابة ليس قيدا، يعني لما قال لك وقول الواحد وقول أكثر من واحد كذلك، هذا معنى كلام، فإن الخلاف في الواحد والاثنين والثلاثة، القصد في أن الخلاف جار فيما لم يجمع عليه، وذلك إذا قال الواحد أو الاثنان من الصحابة قولا ولم ينتشر بحيث يبلغ الباقين ولم يعلم له مخالف، فهل هو حجة أم لا؟ قال في القديم إنه حجة يقدم على القياس، ويحكى هذا عن بعض أصحاب أبي حنيفة رحمه الله. قال ومن دليل هذا القول ما يروى أنه عليه السلام قال أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. طبعا إخواني هذا الحديث موضوع كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وقال اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، وقال عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. قال وفي الصحيح خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال رحمة الله عليه عن الشارح والقول الجديد وهو الصحيح أنه ليس حجة. طبعا يا إخوان الآن يثار في بعض المجالس أن الصحيح ما نقل عن الجويني أو غيره من أن القول القديم هو المرجح وهو المعتمد، أو أن القول الجديد للشافعي أيضا يوافق بعض القديم من بعض، هذا كلام يعني مع احترامي للجميع أنه غير صحيح، فمذهب الشافعي أن قول الصحابي يا شيخان ليس حجة والقياس يقدم عليه. إخواني من فهم القياس فهم المسألة. القياس عبارة عن إيش يا إخوان؟ إعمال العقل فيما يوافق النص. إذا في عندك نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم الخمر، تعمل العقل في فرع جديد لا ندري ما حكمه، فتحمل هذا الفرع على الأصل الذي حمل على النص. فقضية القياس يا إخواني ليس عملا عقليا محضا كما يتصور البعض، لا، القياس مش عملية عقل وبس، لا، وإنما هي إعمال العقل في حمل ما لا نص فيه عليه على ما فيه نص. هذا هو. فكيف أقول أن قول الصحابي يقدم على القياس؟ هذا غلط، لأن قول الصحابي حين يكون مقدما ولو من وجه عليه على النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غير صحيح عليه الصلاة والسلام. طيب، قال والقول الجديد وهو صحيح أنه ليس حجة، أي لا يجب تقليد الصحابي في قوله، بل يجب على المجتهد الاجتهاد في أقوالهم كغيرهم من العلماء. ودليل ذلك أن قول الصحابي إذا لم يسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتهاد عالم، يجوز إقراره على الخطأ ولم يجوز تقليده كغيره من العلماء. قال وأما الحديث الأحاديث المذكورة فإنها محمولة على اتباعهم في أصل الدين وما نقلوه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعوا عليه أو ما قاله بعضهم وانتشر ولم ينكره الباقون مع علمهم به. وأما قول أحدهم عن اجتهاده يعني في مسألة فروعية فلا يجب تقليده فيه يعني يجوز، بل قضية الأحاديث المذكورة في الأمر باتباعهم الاجتهاد في مواضع الاجتهاد، فإن جماعة من التابعين كالحسن وسعيد ابن المسيب كانوا يجتهدون في أيام الصحابة ويفتون وهم لا ينكرون عليهم، فعلم أن من سنتهم ترك التقليد والأخذ بالاجتهاد، ولو وجب تقليدهم لأنكروا على من يجتهد في زمانهم من التابعين مع علمهم مع علمه بأقوالهم. الباقي هذا إخواني يلغى أيضا إلى المبحث الجديد. قوله أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، وأن هذا التعريف أنه ما يدخله الصدق والكذب هو تعريف لغوي تعريف بلاغي، لأن الكلام في اللغة العربية ينقسم إلى في الأصل إلى كم قسم؟ قسمين، خبر وإنشاء، وفي التفصيل خبر واستخبار وإنشاء. الخبر تتكلم عن قضية قام علي، الاستخبار تستفصل عن قضية أو تحث وتحض على قضية، هل قام علي؟ أحثك أن تقوم يا علي، الله الله في كذا وكذا، هذا حب واستنهار للهمم لأن تقوم بأمر ما. النوع الثالث الذي هو الإنشاء، وهو الكلام الذي لا يتضمن لا يحتمل أن يقال فيه خطأ أو صواب. لما أقول لك ما اسمك خطأ، شو دخل الخطأ أو الصواب في الموضوع؟ بينما لما أقول قام علي، لا لا، هو علي ما قام، اللي قام سالم جيد. ولهذا يعني صدر كلامه هنا فقال، قال وأما الأخبار على أصل اللغة، قال فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. طبعا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام الأمر ينقسم إلى قسمين، قضية الخبر وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين، الكلام على الخبر من حيث ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لا يقال فيه صدق وكذب ولا خطأ وصواب، وإنما يقال فيه حق. يتوقف الآن الخطأ والصواب ليس في الخبر ذاته وإنما في فهم الخبر. ولذلك إخواني الفقهاء العلماء يفرقون بين الراوي أو بين أهل الرواية وبين أهل الفهم. بعض الناس فقط أهل رواية ككثير من المحدثين، وبعض الناس فقط أهل فهم ككثير من الفقهاء، وبعضهم جمع بين الأمرين، جمع بين الرواية والفهم والفقه كالإمام أحمد رحمة الله عليه والإمام مالك رحمة الله عليه والإمام الشافعي رحمة الله عليه. أبو حنيفة لم تغلب عليه الرواية، وكان أكثرهم في ذلك هو الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فكان إماما في الحديث وإماما في الفقه رحمة الله عليه. إذن قضية التقسيم إن إما أن يكون من أهل الرواية فقط، وهذا مهما جمع من الروايات القرآن بالقراءة العشرة والأربع الشواذ وحفظ الكتب المصنفة التسعة والعشرة أو الخمستاش أو الأكثر أو الأقل يظل اسمه إيش يا أخوان؟ راويا. ما الفائدة؟ نقول مثل هذا لا يستفتى في دين الله، لأنه حمل النص من غير أن يفقه أو أن يفهم ما يتضمنه من الأحكام الشرعية والأحكام التكليفية. ولذا قال عليه الصلاة والسلام ويخاطب أمته صلى الله عليه وسلم إيش قال؟ قال بلغوا عني ولو آية، فرب مبلغ تابعي أو عم سامع صحابي، ورب حامل فقه صحابي ليس بفقيه فقط حافظ، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ولذلك كان في التابعين أفقه من بعض الصحابة، وكان في أتباع التابعين أفقه من التابعين، لأنه ليس كل صحابي فقيها وليس كل تابعي فقيها، وإن غلبت الرواية. يعني أبو هريرة رضي الله عنه تغلب عليه الرواية، بينما معاذ أو ابن مسعود رضي الله عنه إيش يغلب عليه؟ يغلب عليه الفهم والفقه والرأي الصواب السديد كشيخه عمر رضي الله عنه. ولهذا قال الجويني رحمة الله عليه، لأنه الآن يريد أن يتكلم عن حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب، يعني في أصل اللغة أو في أصل كلام الناس. يقول الشارح رحمة الله عليه هذا رسم قديم للخبر، وهو مدخول يعني معترض عليه من جهة أن الصدق والكذب نوعان للخبر، والخبر جنس لهما، يعني الخبر شيء عام، الصدق والكذب شيء مجزأ يتعلق ببعض الأخبار لا بكلها. قال فإنك تقول الخبر ينقسم إلى الصادق والكاذب. قال ومولد التقسيم مشترك بين القسمين، فالصدق أحد نوعي الخبر، خبر لكن ممكن يكون صدق، خبر ممكن يكون. إذن فالصدق والكذب هما عبارة عن نوعين لي، إذن الخبر قائمة عريضة وتحتها جزءان اللي هو الصدق والكذب. قال فالصدق أحد نوعي الخبر والكاذب كذلك. قال وتعريف الجنس بالنوع ممتنع. إحنا بنقول يعني جوابا على كلام الشارح رحمة الله عليه، وإن كان صوابا لكننا نقول هو لم يعرف، هو قسم تقسيما يفهم الناس ما هو حقيقة الخبر، وهذا لا بأس به أن تدلل أو أن تعرف الجنس بذكر أنواعه لا بأس بذلك. طيب قال وتعريف الجنس بالنوع، طبعا هذا كله كلام منطقي قال وتعريف الجنس بالنوع ممتنع، لأن ذلك يؤدي إلى تعريف الشيء بما هو أخفى منه. طب إذا كان أعرف منه، الله عز وجل كان يقول في القرآن سبحانه وتعالى ولا يزال، قال عيسى إيش ابن أو المسيح ابن، وهذا الأغلب. طب لماذا قال المسيح؟ قال لأن شهرة المسيح في الناس أكثر من اللي هي الكنية، الكنية أشهر من الاسم، فيجوز التعريف بالكنية إذا كانت أكثر شهرة وأكثر تعريفا للمسمى، وهذا من الصدق والكذب معروف للناس أكثر من الخبر، شو بعرفه في الخبر يشوه. طيب قال قال لأن ذلك يؤدي إلى تعريف الشيء بما هو أخفى منه، فإن النوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس، هذا في النظريات لا في الواقع. قال ومما يورد على هذا الرسم أن من الأخبار ما لا يكون إلا صدقا كأخبار الله عز وجل، ومن الأخبار ما لا يكون إلا كاذبا كقول من قال النقيضان يجتمعان، يعني أسود وأبيض لا يمكن، والجزء أعظم من الكل، الحيط أكبر من الدار، هذا غير صحيح لكن لا يقوله إلا مجنون، يعني هذه الإرادات لا تصح. قال فلو كان قبول الصدق والكذب داخلا في حقيقة الخبر خرج هذان القسمان عن الخبرية، فإن قبول الصدق والكذب مسلوب عنهما، لأن أحدهما واجب الصدق يمتنع عليه قبول الكذب، والآخر بعكس ذلك، واجب الكذب ممتنع عليه قبول الصدق. قال وكذلك قول من قال الخبر ما يحتمل أن يكون صادقا أو كاذبا. قال والصحيح أن الخبر غني عن التعريف بالرسم، فإن كل عاقل يجد في نفسه فرقا بين قول القائل قام زيد وبين قوله قم يا زيد، ويجيب كل واحد من الكلامين ويجيب كل واحد من الكلامين بغير ما يجيب به الآخر، ولا يحتاج في إدراك هذه التفرقة إلى تعلم رسم الخبر ورسم الأمر، فلولا أن حقيقة كل واحد منهما معلومة بالبديهة وإلا لم تحصل هذه التفرقة بينهما، ولا توقف ذلك على معرفة رسم كل واحد منهما. وأن هذا يعني الاعتراض لا يقبل، لماذا؟ لأن هذه التعريف لا تنقل، لا تذكر لعامة الناس، ولا تذكر إلا لمتعلم، وحظ وحق المتعلم أن يعرف رسوم وحدود المصطلحات التي يريد أن يتعامل بها ليصل إلى السلامة، ويستطيع أن يصل إلى الحكم الشرعي بمعرفة مدلولات ورسوم المصطلحات التي يتعلمها. فمن هذا الباب وضع العلماء رسوما لهذه المصطلحات كي يأخذ بالطالب إلى ما هو الصواب وما هو الحق الذي ينبغي عليه أن يحفظه ويتعلمه ويعرفه ليصل إلى جواب أكثر صحة وأدق. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم شيخنا. على قناة اليوتيوب مالك عبد الخالق، السلام عليكم شيخنا الحبيب. السلام. نسأل الله السداد والتوفيق. شيخنا، ما رأيكم في شرح الشيخ رشد القلم للمذهب الشافعي؟ والله أنا لا أعرف هذا الرجل، أنا آسف جدا لا أعرفه، لكن إن قدر الله أخذ اسمه وأتابع بعض محاضراته ودروسه ثم أرد لكم الجواب، لكني لا أعرفه، أنا سامحوني إخواني، قليل المتابعة للمعاصرين، أنا قليل المتابعة للمعاصرين، لأن أكثر اهتمامي بعلوم السابقين التي يبني عليها المعاصرون، لكن هذا تقصير مني حقيقة، ولا يعني أن هؤلاء ليسوا أهلا أن يؤخذ منهم العلم، لا والله، هم لعلهم كذلك بل هم إن شاء الله كذلك، لكن أنا أتابع، سأخذ الاسم من الشباب وأتابعه وأرد لك الجواب إن شاء الله. حنان الظاهر، جزاكم الله خيرا كثيرا شيخنا الفاضل أبو حنان، وجزاكم بارك الله فيك. مصطفى حسن عبد الجبار على الفيسبوك، السلام عليكم ورحمة الله، ألبسك الله لباس الصحة والعافية شيخ الفاضل. وإياكم، الله يبارك عمرك يا رب، جزاك الله خير وأدام الله عليك عافية الدين والبدن. أبو بكر صهيب الفالوجي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خيرا ونفع بكم. جزاكم بارك الله. وفاء الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف يمكن الحصول على الكتاب؟ أي كتاب؟ الذي نشرحه؟ والله النت مليان، أنا يعني رأيته على الشبكة الفضائية وهو موجود في الأسواق، يعني لا بأس أنه يعني ظاهر هيك على الصورة كويس واضح، اسمه اسم الدار، ومعه أيضا شرح الورقات لجلال الدين المحلي، منيح؟ واضح كله؟ واضح. طيب موجودة على النت وموجود موجودة موجودة. محمد أبو شعيب القادري، حياك الله شيخنا الحبيب وجزاكم خيرا وأسعد أوقاتكم بكل خير، ما هي القواعد والسبل التي يجب أن يتبعها أهل السنة والجماعة لتجنب أهل البدع وأصحاب الغلو؟ أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أستاذ الكريم. الحقيقة يعني سؤالك شيخ محمد يعني طويل و عويص في نفس في الوقت ذاته، صح في ذات الوقت، وهذا ما رجحه الأئمة في شرح النحو نقلا عن الخليل بن أحمد الفراهيدي. ملاحظة سريعة يا إخواني، أكثر ما تسمعونه عن سيبوي هو عين كلام الخليل بن أحمد الفراهيدي، حتى أنه إن هناك فكرة قوية وأنا أؤمن بها، أن الكتاب الذي لا يعرف من صاحبه وينسب إلى سيبوي هذه نسبة غير صحيحة، لأن هذا الكتاب وصاحبه في الأصل من؟ الخليل بن أحمد الفراهيدي، أخذت هذه العلوم ولم يصنفه تصنيفا، لكن أخذت هذه العلوم وجمعت في كتاب ثم نسب الكتاب إلى سيبوي، وهذا غير صحيح، مثل ما ينسب لأبي حنيفة رحمة الله عليه كتاب الفقه الأكبر، وأبو حنيفة لم يصنف كتابا واحدا على الإطلاق رحمة الله على الجميع. المهم أن مصطلح العبرة المشكلة في المصطلحات. المصطلح إخواني مصطلح أهل السنة والجماعة فضفاض، قد يدعيه أهل الميمنة وقد يدعيه أهل الميسرة، قد يدعيه أهل المقدمة المؤخرة القلب على مبدأ الجيش، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، إذا اشتبكت دموع في عيون تبين من بكى ممن تباكى. يعني عندما تقع المفاصل الحقيقية يظهر من هم أهل السنة ومن هم أهل الجماعة. إذا وضعنا المقياس أو التعريف أو الرسم كما يقول المناطق لأهل السنة والجماعة سلمنا ووصلنا إلى التعريف السليم لهم، ونحن لسنا بحاجة إلى وضع رسم لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرفهم بقوله من هم يا رسول، صفهم لنا يا رسول الله، من هم يا رسول الله، صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من هم على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهذا مما يتعلق بالعقائد، والبعض يدخل بعض القضايا الفقهية، نعم من حيث الكليات قد تدخل، كما ذكر الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام، وذكر ابن تيمية رحمة الله عليه في الفتاوى في مواضع متفرقة. المهم أننا إذا أدركنا حقيقة معنى المصطلح استطعنا أن ندرك من هم أصحاب البدعة، هذا أولا. إذن فمن هم أهل السنة والجماعة؟ هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، وهم الجماعة، وهم أهل العلم كما ذكر البخاري في صحيحه رحمه الله تبارك وتعالى، وهم أهل الجهاد كما يكونون في فترة من الفترات كما كانوا في مصر وسورية والعراق في زمن من الزمان أيام الأيوبيين وقبل الأيوبيين وبعد الأيوبيين. هذه قضية الأولى. القضية الثانية كما قلت أن ندرك أن تعريف أهل السنة والجماعة لا يتعلق أساسا بالفروع، وإنما يتعلق بالأصول، أعني العقائد مثل القدر والإيمان والصفات وغير ذلك من هذه القضايا. الأمر الثالث أن هناك يعني شيئا من العموم والخصوص إن صح التعبير. فأهل السنة والجماعة بمعنى يكونون أعم من أهل السنة والجماعة بمعنى آخر. فنقول أهل السنة والجماعة، هذا الأمر نسبي أي بالنسبة لي، فإذا قلنا من هم أهل السنة والجماعة بالنسبة للخوارج والرافضة، نقول كل باقي المسلمين من أهل الحديث والأشعرية والكلابية والماتريدية وجمهور المعتزلة، كل ما أهل سنة إلا من وافق من المعتزلة ما كان عليه الخوارج، فهم خوارج فيخرجون من القضية، فيصبح عندنا من؟ إذن أهل السنة والجماعة غير كل المسلمين إلا المعتزلة والخوارج والرافضة. جيد، فعندما ننتقل إلى أمر آخر نقول من هم أهل السنة والجماعة بالنسبة لموضوع الصفات والقدر والإيمان وغير ذلك، نقول هم من كانوا غير الأشاعرة والمرجئة والكلابية والجهمية والماتريدية، بظل أهل الحديث وهم المعروفون بأهل السنة والجماعة. إذن في قد يكون عموم وقد يكون خصوص. أنا هنا قضيتين مهمتين جدا يا إخواني، طبعا في اللغة هنا قضيتان مهمتان جدا، لكن أحيانا يعني لا نتكلف النحو كما كان أبو علي الفارسي رحمة الله عليه وهو من أئمة النحو، كان لا يتكلف النحو، تكلم كيف ما أجت كيف ما أتت معه، فسامحونا أحيانا يعني لا نتكلف النحو لأنه بيعمل نوع من الإجهاد العقلي والتعب الذهني. المقصود هناك قضيتين مهمتين كما قلنا، قضيتان مهمتان. القضية الأولى أننا عندما نقول ليسوا أهل سنة جماعة لا نعني أنهم كفار، بل نعني أنهم مسلمون لكنهم جانبوا الحق في جانب في أمر مهم من أمور الدين فصاروا أصحاب بدعة. مالوا بغالب صار الصوت، فصاروا إيش يا إخوان؟ أصحاب بدعة. الأمر الثاني إذا أردنا، هذه قضية خطيرة جدا يا أخوان، إذا أردنا أن ننابذ معي عندكم معي تشغلوا بالي، إذا أردنا أن ننابذ، نفاصل، نقارع. إذا أردنا أن ننابذ، أن نقاطع، أن نفاصل أهل البدعة، فيجب أن ننظر إلى أمر مهم جدا، ألا وهو، وطبعا إلى جهتين هذا الأمر. الأمر الأول ألا نكون فتنة على عامة المسلمين. كثير من المسلمين أصلا لا يدركون، لا يعرفون إيش يعني جهمي، إيش يعني معتزلي، ولذلك لا تطرح هذه القضايا في ساحة عامة المسلمين ولا على منابر المساجد. ابن تيمية رحمة الله عليه يقسم بالله، يقسم بالله، تذكر في ترجمته قال والله ما حدثت عاميا بهذه المسائل اطلاقا. وما كان شغل الشاغل رحمة الله عليه يمسك اللي في السوق واللي في الشارع واللي في المدرسة واللي في الجامعة من البسطاء، تعالم تعرف شو معنى، يعلم زي بعض النساء الحبشيات التي يذهبن إلى مجالس العزيات، ما بتكلمن إلا في قضية الفوقية وأنه الله يصار مخلوق ومش يعني وما يدري. أنت مش فاهم الموضوع أصلا، أنت لا تفهمين كوعك من بوعك، ولا تستطيع ولا تستطيعين التفريق لا أنت ولا شيوخك بين الحسن والبسن، كيف تتكلموا في هذه القضايا العظيمة الكبيرة. إذن القضية، القضية الأولى أنه ما بصير أنه عند المنابذة والمطارة والمفاصلة لا يجوز طرح هذه القضايا على العوام، لأننا قد نكون فتنة عليهم، كما قال عليه الصلاة والسلام حدثوا الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله. القضية الثانية أن ننظر إلى قضية الداخل والخارج. نحن الآن يا إخوان هناك صراعات عظيمة تأكلنا من الخارج، فلا ننشغل فقط بالصراع الداخلي من حيث البيان الذي لا يترتب عليه اقتتال، وننسى الصراع الخارجي. يجب أن ننتبه لمثل هذه القضايا، قضية لصراع داخلي وخارجي، ويقودنا إلى البدعة وتقسيمها. إنه يا إخواني وإن قاومنا قارعنا صارعنا البدعة، أولى البدعة بالمقاومة والمقارعة والتحدث فيها على التخصيص حتى بين العوام بدعة الخوارج وبدعة التكفيريين، لأنها من أخطر الأمور التي تدخل. يعني قضية التصوف الغالي صعب يدخل على البسطاء إلا باللسان، فإذا حققت معه الأمر قل أنا أبرأ إلى الله من هذا، الله في كل مكان مستحيل. إذا جئت على واحد من العوام تقول له مش الله فوق العرش، يقول لك الله فوق العرش، لن يقول غير ذلك. لكن لما تأتي عليه، ولعلنا نعد لهذا في محاضرة أو الله يسر يا رب، قضية بعنوان، أنا مختار العنوان من الآن، أثر تطبيق الشعائر التعبدية في التطرف والخروج، لأن الأمة تغتر بالعابد بالحافظ بالشيخ الطويل اللحية وكبير العمامة قد العجل، تغتر به فتظن شيخ الإسلام هو شيخ الجهلة وشيخ الأغنام الشيخ الإسلام عياذا بالله تبارك وتعالى. فأنا يعني أحذر من خطورة التكلم في البدعة، خطورة الحث على الانفصال عن جسم الأمة ليس بهذه السهولة، وخطورة عدم لفت النظر إلى التكلم حول قضية التكفير والخروج. بعض الناس يقول يا شيخ أنت دائما تكفير وخوارج وتكفيريين، تكفيريين متطرفين إرهابيين. الآن في الساحة العملية في داخل الوطن الإسلامي وخارج الوطن الإسلامي، أي البدع أكثر تأثيرا حتى من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زمننا هذا؟ من أشد البدع خطورة التي تأتي على الضروريات الخمس وعلى الحاجيات وعلى بعض التكميليات والتحسينيات، هي هو الخروج هو التكفير، وينبغي أن ننتبه لمثل هذه القضايا. فالسؤال يا سيد الكريم طويل من حيث العرض والطويل من حيث الإجابة، وهذا يحتاج إلى مجالس علمية متكررة لنصل إلى ما يوحد الأمة. هذا هدف من أهدافي، ما يوحد الأمة ضد الأعداء الداخليين وضد الأعداء الخارجيين. والله الشيخ أسامة الزغزوغ كل الاحترام والتقدير لكم جميعا. سلمت شيخ أسامة، الله يحفظك وبارك في عمرك. حسين أبو الأمين حفظكم الله شيخنا المبارك وإياكم يحفظ، جزاك الله خير. مصطفى حسن عبد الجبار، السلام عليكم ورحمة الله شيخنا الفاضل، إمام يعطي درس قبل صلاة الجمعة ونسب للشافعي بأن روث الطيور نجسة ولا تصح الصلاة إذا جاء روث الطيور على الشخص، مع أنه في الإجماع روث الطيور طاهرة. ما صحة كلام شيخنا الفاضل وجزاك الله خيرا؟ بارك الله فيك، أهلا وسهلا، الله يحفظك يا رب العالمين. ما نسب إلى الشافعي صحيح، وأما دعوى أن الإجماع على طهارة روث الطيور أي ما يؤكل لحمه فهذا يعني ليس صحيح. الشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمة الله عليه وبعض الفقهاء الآخرين قالوا بنجاسة أرواث البهائم كلها، ما يؤكل وما لا يؤكل. الجمهور على نجاسة أرواث وليس إجماعا، الجمهور على نجاسة أرواث ما لا يؤكل وطهارة أرواث ما يؤكل. ومذهب الظاهرية ومعتمد مذهب الإمام مالك رحمة الله عليه طهارة كل أرواث وأبوال ما يؤكل وما لا يؤكل. وأنا رأيي الشخصي مع الإمام مالك رحمة الله عليه ومع الظاهرية فليس هناك دليل صريح. فرقوا إخواني، في دليل صحيح وفي دليل صريح. صحة الدليل لا تكفي على إثبات الحكم، بل لا بد في بعض القضايا أن يكون الدليل صحيحا وصريحا في الدلالة على المراد لنقول الحكم كذا وكذا. الصحيح أنه ما في دليل يثبت صريح، لا يوجد دليل صريح أن يثبت أن أرواث البهائم مطلقا أنها نجسة، بل هي طاهرة، هذا والله أعلم. فكلام المتحدث هذا قبل الجمعة فيما نسبه إلى الشافعي صحيح. نعم، جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. شكرا.